بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ونحن في شهر الصوم نعاني من شدة الحرارة، ويحتاج كثير من الناس إلى ترطيب أبدانهم، وذلك بالاستحمام. وها هنا قد يدور بذهن الصائم هذا السؤال: هل يؤدي الاغتسال إلى فساد الصوم؟ وهل يكره الاغتسال للصائم؟ والسبب في هذا السؤال، سبب هذا السؤال، ما ورد في مصنف عبد الرزاق من النهي عن دخول الحمام للصائم. وهذا الحديث حديث ضعيف، ولكن بعض الفقهاء كره الاستحمام للصائم من أجله، ولكن هذا قول مرجوح. فإننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وهو صائم، فصب على رأسه، غسل رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الحر وهو صائم. وغسل الرأس غسل لبعض البدن، بل عندنا الحديث الذي يمثل دلالة أصرح من هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في نهار رمضان، فكان يغتسل ويخرج إلى صلاة الفجر، يدركه الفجر وهو جنب، فاغتسل وهو صائم، ولم يؤدي ذلك إلى فساد صومه. ولذا لا تثريب على الصائم إن اغتسل. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا من فقهه، فإن فقه البخاري يبدو في تراجمه، يبدو هذا الفقه الغزير العظيم في تراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله، حينما يقول: ودخل الشعبي الحمام هو صائم، يشير إلى ضعف الحديث الذي فيه النهي عن دخول الحمام للصائم. ويقول أيضا الإمام البخاري عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله تعالى: وبل ابن عمر ثوبا ووضعه على جسدي أو لبسه. ابن عمر في مكة من شدة الحر والقيض بل ثوبه، الثوب مبلل، ولبسه على بدنه ليقوم بالترطيب، وهذا شبيه بالاغتسال. وبوب أيضا في نفس الترجمة بقوله: وقال أنس بن مالك: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. أنس بن مالك وكان بالبصرة بالعراق، وكانت شديدة الحرارة أيضا، يقول: إن لي أبزا. والأبزا هو المحفور من الحجر، أشبه بما يعرف في هذه الأيام بالبنيو، حجر يتم نقره وحفره من وسطه، أشبه بالبنيو في هذه الأيام. وأنس رضي الله عنه يقول: إن لي أبزا، أي أشبه بالبنيو، حوض منقور من الحجارة، أتقحم فيه وأنا صائم، يملأه بالماء ويقتحمه من شدة الحر طلبا لإبراد بدنه. ومن ثم لا تثريب على الصائم إن اغتسل، ولا يؤدي ذلك إلى فساد صومه. كذلك بالنسبة للصائم، قد يحتاج إلى أن يستاك، وقد يحتاج إلى أن يغسل فمه وأسنانه بالفرشاة والمعجون، فهل يؤدي ذلك إلى فساد صومه؟ لا يؤدي ذلك إلى فساد صومه، ولكن يحذر أن يبتلع شيئا، وإن ابتلع شيئا رغما عنه لا يؤدي ذلك إلى فساد صومه. وقال البعض عن السواك: إن له طعما، سواك الرطب لما يستك به الإنسان يجد له طعما. فقيل له: فإن للماء طعما، وأنت تتمضمض به، كما أن المضمضة لا تؤدي إلى فساد الصوم، فالسواك لا يؤدي إلى فساد الصوم. وقد بوب البخاري بقوله: ويحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم أو تسوك وهو صائم، يشير إلى ما ورد من ضعف في هذا الحديث. ومن ثم فلا بأس على الصائم إن اغتسل، إن غسل أسنانه، إن استخدم الفرشاة والمعجون أو السواك، لا بأس عليه في ذلك كله، ولا يؤدي إلى فساد صومه. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض.